وكان الله على ذلك قديرا. يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وكان الله على ذلك قديرا.